الكلام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسلام والرسالة ونستكمل منهج أو أصول الطرق والاستدلال من أهل السنة والجماعة وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس وفيه أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقد ولا بقياس. وتكلمنا عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند الطعام، وذكرنا في اللقاء الماضي وقلنا إن النص الشرعي إذا كان لا يحتمل فيجب على العقل أن يسلم ويلتزم ويخضع ويدعم، أما إن كان النص يحتمل فللعقل أن يرجح بين الاحتمالات باستخدام الأصول والقواعد لا بمحض الرأي والهوى. وضربنا على كل حالة أمثلة، فتكلمنا عن حديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وقلنا النص هذا محتمل، ومن أجل هذا اختلف الصحابة في فهم النص، فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وقال بعضهم لا نصلي حتى بحيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بكل واحد وجهه ووليها، وبعضهم صلى العصر في الطريق وبعضهم أدركته المغرب في الطريق ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لم يعنف أحدا من الفريقين. وقلنا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قال وليس في الحديث دليل على أن الحق يتعدد، بل في الحديث دليل على أن المسلم إذا بذل وسعه واستفرغ جهده ووصل ولم يصل إلى الحق لا يلام ولا يأسم بل له أجر واحد. مع إخوانا في الجزية دي وضربنا مثال أيضا بقصة الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل ظهر الجيش على جبل الرماء الذي سمي بعد ذلك بجبل الرماء، وقال لهم لا تضرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ولو كان لنا أو علي. يبقى هنا نص واضح مفيش في احتمالية، أما في غزوة بني قريظة النص محتمل. وعشان كده العلماء قالوا عندنا بقى النصوص منها ما يكون النص محتمل لأكثر من معنى، ومنها ما لا يكون النص إلا محتمل لمعنى واحد. يبقى أنا في الحالة دي قبل أن أستدل بالحكم من نص لازم أشوف النص ده الكلام فيه محتمل ولا كلمة ورد غلطها كما تقول العامة. والخلل بيجي من هنا يا اخوان، عشان كده ذكرت لكم قبل ذلك كلام سأعيده بسرعة حتى أحرر معكم بقية هذا المبحث، وهو مبحث الاحتمالية في النصوص. مبحث احتمالية في النصوص. احنا قلنا قبل ذلك كلام العرب عبارة عن ألفاظ، الألفاظ بتدل على معاني، ولا يوجد في لغة العربي لفظ ليس له معنى. كلام مش موجود، كل الألفاظ لها معنى، ولكن العلماء لما تتبعوا الألفاظ وجدوا أن الألفاظ تنقسم باعتبار ما تدل عليه من معاني إلى ثلاثة أقسام. كان دعوناها عيدة المصرح ألفاظ لغة العرب تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معاني إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو النص، ضابطه لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. تفتح كل قاموس لغة العرب تلاقي ما فيش كلمة، كلمة دي ما هيش إلا معنى واحد. لفظ لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحدا فقط في لغة العرب. طيب النوع ده حكمه إيه؟ العلماء قالوا يجب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. يبقى ما فيش ناسخ أعمل بالنص. قضية بقى العقل استوعب ما استوعبش شيء جدا هنا بتدريك خالص ما لهاش أي دلالة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد الفاجر إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. العبد لفظ العبد في لغة العرب يطلق على الإنسان بشحمه وبعظمه وبروحه، معروف. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا لفظ نلغي مع الواحد. يبقى يجب علي أن أعمل بهذا اللفظ ولا يحل لي ترك العمل إلا إذا أتى لهذا اللفظ ناسخ. جه ناسخ خلاص أنا دخل إيه الشرع لنسخته على الرأس والعين. وضربنا أمثلة لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا نص، تلتين في لغة العرب هي التلتين، يعني شيء عندنا وحدة واحدة أخذنا تلتين وتبقى تلتين، يبقى التلتين هي التلتين في لغة العرب من هذا الشيء. عشان كده العلماء بيقولوا إيه والأعداد قاطعة الدلالة. قاطعة الإيه؟ الدلالة، يعني الدلالة فيها إيه؟ قاطعة، ما تنفهمش إلا على معنى واحد. ده النوع الأولاني يا إخوانا من ألفاظ العرب. النوع الثاني ألفاظ تحتمل على معنيين أو أكثر، ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. عندي لفظ في لغة العرب له معنيين أو أكثر، ثلاثة أربعة خمسة عشرة بتختلف، ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. المعنى الراجح هنسميه الظاهر، والمعنى المرجوح هنسميه المؤول. طب نعمل إيه؟ العلماء قال يجب العمل بالظاهر ولا نتركه إلى المؤول إلا في شرطين اثنين، أن يستحيل العمل بالظاهر وأن يكون المؤول دلت عليه لغة العرب. طيب إيه معنى كلمة بقى المعنى الظاهر والمعنى المؤول؟ العلماء وضعوا لها ظاهر. قالوا إيه؟ المعنى الظاهر لللفظ هو الذي يتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ. يعني أنا قلت لك وأنا جاي في الطريق اشتريت كيلو برتقال، يبقى ساعة ما تسمع مني كيلو برتقال الذهن نفسه بيتصور شكله مدورة وحمراء أو خضراء وأنواع عد. يستحيل عاقل يسمع مني اشتريت كيلو برتقال يقوم مطلع صبع حمودي يقول لي زي ده، إن عملها كده نقول له الله يعافيك. واضح يا اخوانا؟ ركز في حته المعنى الظاهر دي لانها مهمه جدا. يبقى ايه الظاهر بقى من المعاني؟ هو المعنى الذي يتبادر الى الاذهان عند سماع اللفظ. واخد بالك؟ واحد يقول لك فلان خبط فلان بكب زجاج كسر راسه، واحد قام طلع قلنا فخار قال له زي ده كده، ما ينفعش طبعا. ليه؟ لان ده له معنى في الاذان. واخد بالك يا اخوانا؟ ومن اجل هذا لو انت سمعت لفظ لا تعرف معناه بتسأل ايه معنى الكباب ده؟ عمرك ما شفته؟ واخد بالك؟ ولا سمعت؟ في حاجه اسمها كباب؟ ما في؟ ايه كده وكده وكده وكده؟ واخد بالك؟ يبقى كلما ظهر معنى في الذهن عند سماع اللفظ ده هنسميه ايه؟ الظاهر المراد او ظاهر اللفظ. احنا ايه؟ نعمل بالظاهر ولا نترك الايه؟ المعنى. خد خلينا في الجزئيه دي. الامر الثالث او النوع الثالث الفاظ من لغه العرب تحتمل اكثر معنيين او اكثر، ولا مرجح لمعنى على معنى. الاثنين في الميزان يكفروا صبعهم، او مثلا لفظ له خمس ست معاني وكلا المعاني محتمله لا ترجح معنى على معنى. طب العمل ايه في الحاله دي؟ العلماء قالوا النوع ده هنسميه اللفظ المجمل. لفظ ايه؟ مجمل. وساعات بيسموه مشترك. مخبرك زي ايه لفظ ايه النكاح او لفظ نكح لفظ ايه نكح نكح في لغه العرب لها معنيين اما عقد واما وطئ واخد بالك وخد بالك ما فيش معنى ارجح من معنى او اظن الاثنين بمرتبه واحده هسميه لفظ يا اخوانا مجمل او سميه ثاني مشترك طيب ما الواجب على طالب العلم او العالم لما يسمع لفظ زي ده العلماء قال لك يقف يقف ولا يعمل حتى ياتي المبين ايه معنى المبين هيقول لك خد المعنى ده طب ودق قال لك انا بقول لك كده خد المعنى ده مش تعرف تفهم خالص ازاي والله بقى ده شغل الادله وعليه الفاظ العربي ركزوا يا مشايخ باعتبار ما دلت عليه من معاني لا تخرج عن خمسة أنواع الفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه من معاني لا تخرج عن خمسة أنواع الظاهر أقضي النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين ماشي حالنا كده؟ حاضر الفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه لا تخرج عن خمسة أنواع النص والظاهر المؤول المجمل المبين المبين خمسة يبقى لما اجي انا اقرا بقى في دليل ولقيت اللفظ ده لفظ مجمل خلاص انا خدت له معنى والحاجه هتاخد له معنى ثالث ليه قال لك هو اصل اللفظ محتمل وده كلام ربنا عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اللفظ محتمل يبقى في الحاله دي يبقى العقل هنا بيشتغل بقى يبدا هو الحاج مثلا قال لك ايه للذين يؤلون من نسائهم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قروء في لغه العرب تطلق على الحيض وتطلق على الطهر طيب يبقى المعتد تعتد بثلاث اطهار ولا ثلاث حيضان معنى فقط لان اللفظ احتمل واحتماليه القرب بمعنى الطهر زي احتماليه القرب بمعنى الحيض في الميزان زي بعضها يبقى في الحاله ذات العقل لازم يشتغل يشوف هذا المعنى منين استطاع العقل ان يصل الى ترجيح احد المعنيين على الاخر بقرينه معتبره خلاص طيب لم يستطع يقف انتوا معايا هو ده بقى مساله ايه الاحتماليه اللي العقل بيشتغل فيها واخد بالك الاحتماليه العقل بيشتغل فيها اللي احنا قلناها وظيفه العقل موظف للعمل بنصوص شرعيه ومستثمر لمعرفه دلاله الاهليه دي بقى معرفه دلالتها هو اللي ده شغل العقل يقين ربنا عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فتكلم فيها العقل يشتغل فين؟ أكثر شغل العقل هات يا عم التركة نقسمها نصين العقل يشتغل هنا في الاسم طب ترك ولد بنت ولا ولد لا طالما جت ولد تشمل الأمرين باتفاق منه أو من غيره يبقى الموضوع خصاص يبقى العقل هنا رايح عشان ينفذ ما يقولش بقى إيه ولكن نصه طب ما نصه تحتمل مثلا الربع جبتها منين ده فوق ليس لها نظير في لغة العرب يبقى اسمه إيه؟ النص لا يحتمل الدلاله عشان كده تسمع عند علماء الاصول يقول لك ايه لا قياس مع النص وتسمع برضه يقول لك ايه المساله فيها نص لا خد بالك بقى من الاثنين لان النص هنا غير النص هنا معاك بقى كلمه لا قياس مع النص المعنيه بالنص هنا اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا فقط ادي معنى كلمه لا قياس مع النص تمام النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام كل صاع نص ما سمعناش في لغة العرب الصاع معاه 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه هذا لم يرد يبقى دي نص يبقى لا يحتمل واخد بالك ادي معنى كلمة لا قياس مع النص طب المسألة فيها نص لا النص هنا معناها الدليل من الكتاب أو من السنة. واضح يا أخوانا؟ عرفت العقل بيشتغل فيه؟ معايا ماشي كده؟ بيشتغل فيه العقل لما يكون الألفاظ لها إيه؟ دلالات. والدلالات دي إيه؟ محتملة. والدلالات إيه؟ محتملة. ده بالنسبة للألفاظ. طيب بالنسبة لسياق الكلام، بالنسبة إيه؟ لسياق الكلام. العلماء قالوا اكتب والمعنى المراد من الكلام، معنى المراد من الكلام يتوقف على الإفراد والاقتران، الإفراد والاقتران والتراكيب والتقدير والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. معايا هنا كده؟ وسهل جدا. ايه العقل ما يشتغل؟ واخد بالك؟ يبقى مثلا الإفراد والاقتران يعني كلمة أفردت لوحدها بيبقى لها معنى. طب اقترنت مع أخرى المعنى يختلف. يعني فلان ايه؟ فلان بلاش فلان. قال الله عز وجل قال فالأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واخد بالك؟ يبقى هنا الكلام اقترن ببعض. الله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. يبقى الاثنين مقترنين، يبقى الإيمان غير الإسلام. ولكن لما نقول مثلا أخونا مصطفى إن شاء الله مسلم يبقى مؤمن وفي نفس الوقت محسن. يقول أقول فلان ده هو مسلم وليس بمؤمن كما قال ربنا عن الأعراب. يبقى هنا الكلمة يقولنا اقترنت بقى لها معنى. طيب انفردت بقى لها معنى، واللي مسألة مهمة جدا. واخد بالك يا طالب؟ طيب أيضا الكلام نفسه المعنى المراد يختلف باختلاف السياق. واخد بالك؟ سياق الكلمات والسياق من أوله لآخره، ودي الخطورة هنا، وأهل البدعة بيتلاعبوا على دي. واخد بالك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وبالذات في كلام شيخ الإسلام والأئمة الكبار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من الأشياء اللي تفرغ بها، كان عنده مسألة الاستطراد عالية جدا. يعني يكون بيتكلم معاك في مسألة معينة وبيذكر لك كلام، يقوم يخرج من الكلام ده في قضية ثانية خالص، يخرج فيها مثلا خمس ست صفحات، وفي الآخر يقول لك وقد بسطنا الكلام فيها في غير هذا الموضوع. معايا؟ فيجي أهل البدعة ياخد كلام شيخ الإسلام يقوم قاطع من هنا ومن هنا يقول لك أهو أدي كلام شيخ الإسلام، يقطع حتى يختل السياق وتفهم أنت كلام ما أراده شيخ الإسلام. ولو جبت السياق من اوله لاخره تجد الكلام غير كده خالص. واعلم من فعل هذا متعمدا خائن للامانه العلميه تسقط مروءته ولا يقبل منه كلاما في الشرع. اللي يعمل العمليه دي متعمد، ده خائن للامانه العلميه تسقط مروءته ولا يقبل منه كلاما. خلاص ده سقط. لماذا؟ ده خان. جه كلام خد كلام الامام النووي من هنا ومن هنا وقطع كده، قال لك ادي كلام النووي بيقول ان اهل الفتره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه كانوا من اهل الفتره. واخد بالك؟ ودي كلمه خطيره جدا للخوارج وعملوها. اطلعني بعضهم على كلام انا كلام النووي، لما روحنا كلام النووي انا غلطت خالص، قطع الكلام. يبقى السياق يحدد المعنى المراد. المثال المشهور اختلاف الفضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. الآية اللي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. كلمة فأمسكوهن في إحدى الآيتين وكلمة فلا تعضلوهن في إحدى الآيتين ترتب على وجود الكلمتين اختلاف المعنى السابق. وجبت هنا وإذا طلقتم النساء طلقتم. هنا الخطاب موجه لمن؟ هنشوف اللي بعدها إيه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إيه معنى فبلغن أجلهن؟ مش فأذن حد. فأمسكوهن. يبقى لما قال فأمسكوهن عرفنا من المخاطب الزوج، لأنه هو اللي يقدر يمسك. طيب فبلغنا أجلهن، عرفنا إن المعنى أوشكت العدة على الانتظار، ما انقضتش. ليه؟ لأنك لا يؤمر بالإمساك إلا إذا كانت العدة قائمة. أما إذا انقضت العدة كيف يمسك؟ خلاص بقى المتنبت قاعد يلعب لحد ما العدة خلصت، وراح قال له يا إخوانا هتقول لي مراتي أنا زعلان وكلام من كنت فين يا أخويا؟ ما قدامك ثلاث حيضات كنت فين؟ أو ثلاث أطهار، واخد بالك؟ يبقى كلمة فأمسكوهن حددت من المخاطب وحددت إيه معنى فبلغنا أجلهن. أنتوا معايا يا إخوانا؟ الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن. عرفنا من المخاطب أولياء الأمور. وعرفنا فبلغنا أجلهن يعني العدة خلصت. أنتوا معايا بفكرة؟ أيوه. يبقى هنا في المعنى المراد اختلف ولا ما اختلفش؟ باختلاف السياق. كلمة واحدة غيرت المعنى. ومن أجل هذا نقول دائما لا تتعجل وتستن الحكم قبل الرجوع لكلام الأكابر. نعم. حاضر على راسك. ها؟ أنت عايش خلق عملت نام وما ينفعش خلاص. أنت والدكتور عملت نام أنتوا الاثنين. كده مش عارف يعني. وخذ واحد يشرب كوباية المية وواحد يشرب كوباية نسكافيه. لا انت صايم ما شاء الله عليك. خد يا بطل الدنيا عم خلص. انتبهوا الله يبارك فيكم. الكلام ده في غايه الاهميه ويجعلك يعني عندك افق واسع وفاهم. كتبت الايتين يا شيخ؟ كتبتهم؟ طب اسمعني كده ايام. واذا طلبت لا ما حصلش الكلام هذا لم يحدث ولا حدث يا شغلاء. انت لا تنجح. اسمعني يا اخي. احسن. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن. كلمه فامسكوهن دي حددت المعنى المراد من الكلام السابق. حددت ان المخاطب هو الزوج. عرفناها ليه؟ لأن ربنا قال له امسك. ولي الأمر ملوش القضية دي. كويس؟ طيب فبلغنا أجلهن علمنا أن المراد أوشكت العدة على الانتهاء. لما؟ لأن الزوج ليس له الإمساك إلا في العدة. بعد انقضاء العدة انتهى الأمر. يبقى هنا فأمسكهن حددت المعنى المراد. الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن. يبقى هنا لقينا المخاطب أولياء الأمور. وفبلغنا أجلهن العدة خلصت. ليه؟ فلا تعضلوهن. والعضل لا يكون إلا لولي الأمر. يبقى المخاطب هنا غير غير المخاطب هنا. بالرغم إيه؟ إن الألفاظ واحدة. مفيش أي خلل خالص إلا عند كلمة فأمسكوهن والثانية فلا تعضلوهن. أنتوا معايا إخوانا كده؟ طيب. قلنا السياق بيختلف باختلاف المخاطب او المخاطب. يعني لما انا اوجه الكلام لاخ علاء غير ما اوجهه للحاج واحد واحد، والكلام واحد ولكن معناه لما وجهته لعلاء له معنى ولما وجهته للحاج واحد له معنى ثاني خالص. ازاي؟ انت راجل صاحب مصنع قاعد في مصنعك، عندك أخوك علاء مدير الشؤون الإدارية والحاج الوحيد مدير العمال، واخد بالك أنت إزاي؟ جالك واحد عاوز يشتغل عندك، بتشتغل إيه؟ قال لك والله أنا عامل نظافة. فقلت له أخ علاء خذ الرجل وابحث له عن عمل. بس خمس دقايق لواحد بتشتغل إيه؟ قال لك أنا خبير في الذرة. نفس الكلام يا حاج علاء، خذ الاخ ابحث له عن عمل مناسب. علاء فهم الكلام ولا مش فاهم؟ بناء على مين؟ ها الشخص نفسه واحد، بالرغم من اللفظ واحد ولكن ده له معنى وده له ايه؟ له معنى. وهي دي لغة العرب. لما غفلت مثل هذه الاشياء على بعض الناس قال لك لغة العرب فيها مجاز. مين قال الكلام؟ مين قال الكلام؟ ده المعنى نفسه بيختلف باختلاف السياق. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال لك واسأل القرية مجاز. من قال الكلام؟ لا، باتفاق أهل العلم واسأل القرية أي أهل القرية واسأل العير أي أصحاب العير. تجدتها من أن في السياق نفسه وده في لغة العرب نفسه. لما العربي يخاطب ويقول له واسأل القرية، العربي اللي قدامه فاهم ان اللفظ ده دل على ان المراد اسال اهل القريه. واسال العير فهم كويس ان المراد اسال اصحاب العير. واخد بالك؟ وما فيش فيها مجاز مطلقا، ولم يقل بهذا احد من المتقدمين كالخليل بن احمد والفراهيدي وغيرهم من علماء العلم. واضح يا فندم؟ يبقى السياق مالها بيختلف باختلاف التراكيب، التقديم والتأخير، حالة المخاطب، حالة المخاطب، الإفراد والإقتران، بيختلف معنى اللفظ بناء على هذه الأشياء. واضح يا فندم؟ كم يبقى الوقت؟ طيب، هل مستعد؟ ربنا يبارك. أيضا ودي تعرفوا عوض التركيز فيها وتركيز بشدة. ايضا يتطرق الاحتمال، يتطرق الاحتمال الى الدليل فيسقط به الاستدلال، ويتطرق الاحتمال الى المدلول فلا يؤثر في الاستدلال. معايا؟ ده لازم تكتب بالحرف الواحد، بس انا بقدم بس المقدمه. يبقى اصبح انا عندي هنا عندي دليل وعندي مدلول، عندي دليل وعندي مدلول. الاحتمال ايه معنى الاحتمال؟ يعني ممكن ده وممكن ده. فعلماء الاصول وضعوا قاعده ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قاعده مشهوره قوي، واخد بالك؟ فالعلماء قال لك لا، خد بالك الدليل الاحتمال هيتطرق فيه، هيتطرق الى الدليل ولا يتطرق الى المدلول. يبقى انا ابتداء لازم اعرف الدليل ولازم اعرف المدلول. انت معايا فاهم؟ اعرف الدليل واعرف الايه؟ دي ابجديات والا غلط. واخد بالك؟ فعندي مثلا على قول من أقوال أهل العلم جليلة بنت سلول امرأة ثابت بن قيس، لما جت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحسين مسلم وشكت زوجها ثابت وقالت لا أعيب عليه خلق ولا دين، ولكن يعني إيه لم أستطيع أن أوفيه حقوقه، يعني عايز تطلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اتردين عليه حديقته؟ او كلمه هنا اتردين عليه حديقته اسمها الدليل. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه ده دليل، وطلقها تطليقا دليل. وقع على من؟ على جليله بنت سلول المدلول. كويس؟ تاني في حديثي وكلام يعني سهل ولا سهل؟ سهل الثانية، سهل الثانية. أنا أخشى بس إن أنا أكون إيه يعني أفتح فتحة ما أقدرش أفهمها، أتحمله شوية. لذلك الله يخلنا الواحد لما بيقرأ في كتب أهل العلم خاصة الأئمة المتقدمين كالملكائي وغيرهم بيشعر بالقزانة بل بالضآلة بل بالحقارة. والناس دي فعلا كانت على علم وذكاء حاد. ودايما انا ليا مقوله كده بقولها، بقول لو ان الله عز وجل ابقى الصحابه الى هذا العهد لصعدوا القمر بدون مركبه فضائيه من شده ذكائهم وحرصهم. فلو الكلام فيه شيء من الصعوبه التمس لي العذر ولم التمسك العذر. اسماء بنت ابي بكر جايه مره من ارض الزبير بن العوام وشايله النوى على راسها، شايله النوى على راسها، فهي ماشيه صحيح لا صحيح والله، ده بقول لنفسي بقول لنفسي لا صحيح وهي ماشيه رضي الله عنها وارضاها عن ابيها. سيدنا النبي ادركها ومعه جمع من الصحابه، فقل ايه اسماء؟ فلما حاذان قال لناقته اخ يريد ان ينيخها ليردفني خلفه. يبقى سيدنا النبي قال ايه؟ اخ بس. الباقه كلام سيدنا النبي ولا كلام اسماء؟ احسنت، ده اسمه دليل وده مدلول، اي فهم الدليل كويس. حديث اخر انا بس بعض الامثله عشان نفرق بين الدليل والمدلول. النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحه الحديث لما قال لاسماء بنت ابي بكر ان المراه اذا بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار بيده الى الوجه والكفين. خلينا الحديث حسن كما نص على ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، وإن كان الحديث ضعيف. أسماء لما سيدنا النبي قال لا يظهر منها إلا هذا وهذا، يسمى الدليل، سقط على من؟ على أسماء اللي هي المدلول. أسماء دخلت على سيدنا النبي إمتى؟ قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ واخد بالك؟ واحد قال قبل، اتهم من ايه؟ انا شايفها كده. الثاني قال لك بعد، اتهم من انا شايفها كده. تقول بس اسكت بقى، لم ترى. يبقى احتماليه الدخول قبل الحجاب او بعد الحجاب احتماليه متساويه. يعني ايه؟ سقط الاستسلام. انت معايا يا فندم؟ اما سقط الاستسلام احنا مش عارفين سيدنا النبي قال الكلام ده امتى؟ لا ندري اين قاله، قاله لو قاله خليك معايا. بعد الحجاب خلاص، يبقى الوجه والكفين ليس بعوره ونصدع بهذا بملء الفيل. لو قالوه بعد الحجاب، واخد بالك؟ لان احنا عندنا حجاب المراه مره كان له وقت معين، قبل الحجاب كان ايه؟ الدنيا ماشيه، اللي يشوف يشوف، لكن بعد الحجاب بقى في كلام ثاني. فاحنا عاوزين بقى حديث اسماء ده قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ ما حدش عارفه. الروايات كلها لم تحدد متى دخلت اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحدد. فالعلماء قال لك قبل مساله بعد بس لم توله، سقط به سيدنا. ما عرفنا كده؟ طيب ما هيبقى حاجه اهو. انا بس عاوز ايه؟ حست ان تفرق بين الدليل والمدلول تظهر شويه. ده اللي انا عاوزه، واخد بالك؟ طيب على فرض صحة الحديث، رجل من البدو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان تحته عشر من النساء. عشر إيه؟ من النساء. فسيدنا النبي قال له إيه؟ امسك إيه؟ أربعة وفارق سائرهم. ركزوا معايا، امسك ايه؟ اربعه وفارق ايه؟ سائرهم. طيب الاربعه من هم اللي هيمسكهم واربعه من هم اللي هيطلعهم. ركزوا. فالعلماء قال لك لا، ما هو احتمال ان غيلان اتجوز العشره واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده. كويس؟ يبقى الأربعة المتقدمين نكاحهم صحيح والستة نكاحهم ماله؟ باطل. يبقى نمسك التواريخ ونشوف أربعة القدامين هم بتوعك يا غلاب والستة طلعوا كويس لأن الستة العقد العرض إيه وعرضه شرعي فقهاء تاني قال لك لا طب ما هو محتمل اتجوز العشرة مرة واحدة محتمل إيه واحتمال فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نكاحهن هل مرة واحدة عقد عليهن مرة أو لم يعقد عليهن مرة واحدة لم يسأل مع وجود الاحتمال دل على أن هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي وله أن يختار أي أربعة ويفارق الباقي واضح في قصة المختلعة اللي هي جلالة سلوك سيدنا النبي قال لثابت إيه؟ قال لثابت قال له إيه؟ اقبل الحديقة وإيه؟ وطلقها إيه؟ تطلق وعدين بالكم؟ طيب المختلعة دي لما جت لسيدنا النبي احتمالية الحيض عليها قائمة أم لا؟ صح؟ مش ممكن تكون حيض؟ ممكن ما تكونش وإحنا عندنا أصول الشريعة الطلاق في الحيض محرم ولا يجوز؟ ها؟ محرم ها؟ محرم بيت المحرم واخد بالك يعني لا يجوز للرجل ان يامر ان يطلق مرته ويحق يقع ما يقع دعك عنها الان ولكن سيدنا النبي قال لي ثابت ايه؟ طلقها مع احتماليه الحيض وعدمه فلما قام الاحتمال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوده مع انه قائم دل ذلك على ان طلاق المختلعه يختلف عن غيرها انتبه يبقى واحد بقى ايه بيطلق مراته المزاد نقول له استنى كانت حرق طول بالك شويه نفساء طول بالك شويه حتى تطهر من نفساء ومرحبا طب هي اللي عاوز تطلق مع السلامه ده انا حق ده ما تفرقش معاها يلا واخد بالك يا اخوانا واضح الدنيا يبقى هنا الاحتمال قائم وسيدنا النبي ترك الايه الاستفسار واضحه ولا مش واضحه اكتب بقى الكلام ده حكاية الحال حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال حكاية الحال الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال طيب هنا بقى الاحتمال هنا سقط بها الاستدلال يعني مش هنستدل الاحتمال هنا تطرق الى الدليل ولا المدلول الى الدليل اكتب اي تطرق الاحتمال الى الدليل نكتب اي تطرق الاحتمال الى الدليل طيب القاعده الثانيه حكايه الحال اذا ترك فيها الاستفسار حكايه الحال اذا ترك فيها الاستفسار مع قيام الاحتمال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال ده كلام الشافعي في الرسالة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفسار مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال كويس ويحسن بها الاستدلال العموم في المقام ويحسن بها الاستدلال اكتب يا فاضل الاحتمال المرجوح خليك معايا شحام خليك معايا صوت غناء جاي من بره هنعمل ايه لله مش حد من اخواننا اهل الحي لا استاذنك اجلس حد انت حد وحد من اخواننا اطباء المسجد يستاذن اخواننا هم بالراحه ارفق بنا حمد الله في مكانه نسال الله ان يهدينا واياه. اكتب يا اخي الحاضر الاحتمال المرجوح لا يقضح في دلاله اللفظ. بعد ذلك كلام الشرع ان كان محتملا احتمالين على السواء كان مجملا. كلام الشرع ان كان محتملا احتمالين على السواء يعني ايه؟ زي بعضهم بالضبط اللي هي قروض ونكح. يعني كلمه نكح كما قلت لك تطلق على العرض وتطلق على الوقت. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هل عقد ام وقت؟ يبقى هنا الكلام ايه؟ مجمل يبقى لو واحد قال لك لا حتى تنكح زوجا غيره كفايه العقد ويطلق في نفس المجلس وتتجوز الراجل بتاعها الاولاني قلتها لك او حتى تنكحه واحنا نكحنا عقد نكاح قل له لا تم نكحة تطلق على الوطن تم نرجع احنا قال بس وقف الكلام وشوف بقى ثانيه ايه قارينه اخرى او دليل نرجح احد احتمالين. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى لابد من الايه؟ من الوطن. لذلك هنا تفريعات كده للفقهاء تفريعات عجيبه. قالوا ايه؟ طيب بيفترضوا افتراضات كده يعني وليست من الاغلوطات. قالوا طيب لو عقد عليها ووطأها وهي نائمه ولم تشعر قال لك ما ينفعش. طب وطأها وهي مجنون جالها اغماء قال لك ما ينفعش. يبقى لابد من الايه؟ من الاستيقاظ. وعايزين بقى يا اخوانا يبقى هنا حتى تنكح زوجا غيره تنكح هنا حددنا المعنى المراد منين؟ من نفس النص ولا من نص ثاني؟ هو ده. يبقى اصبح هنا ليه؟ احتمال ايه؟ احتمال على السواء. يبقى كلام الشرع ان كان محتملا احتمالين على السواء كان مجملا ولا يصير لاحد الاحتمالين الا بقرينه. ولا يصير الى احد احتمالين الا بقرينه. يبقى انا ما اقدرش اقول نكح بمعنى عقد الا بيكون معايا قرينه، نكح بمعنى وطأ الا بيكون معايا قرينه، ما معيش ما اتكلمش. كما قلنا في المجمل او المشترك يوقف العمل به حتى ياتي المبين. واضح يا اخوانا؟ اذا كان كلام الشرع محتمل احتمالين على السواء، خد بالك بس كلمه احتمالين على السواء كان مجملا ولا يجوز العمل باحد الاحتمالين الا بقرينه. طيب اكتب اذا كان كلام الشارع ظاهرا او نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين افراده وانواعه لا يقضح ذلك في الاستدلال. حاضر. اذا كان كلام الشارع ظاهرا او نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين افراده وانواعه لا يقدح ذلك في الاستدلال. مثال ذلك قال تعالى فتحرير رقبه. الرقبه دي تشمل ايه؟ الذكر والانثى صح، الطويل والقصير صح، البديل والايه والنحيل كل دي احتمالات لا تؤثر في الاستدلال. واضح يا اخوان؟ يبقى لما قال الشارع اعتق رقبه خلاص ده رقبة عندي أنا ما جيبش جنين رقبة ولا مش رقبة؟ رقبة أنا ولا مش أنا؟ أنت أتوقع وهذه برضو أخواني. والجزئية دي وقع فيها بنو إسرائيل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إيه؟ أن تذبحوا بقرة. يبقى هنا النص ظاهر واخد بالك في جنس والجنس ده له أفراد بعيد عنك ما بيفهموش واخد بالك ما درسوش أصول معايا واخد بالك فبدأوا إيه يطعموا وقال ادعوا لنا ربك يبين لنا إيه ما لنا واضح يا إخوانا كده؟ طيب والاحتمال إذا كان في كلام الشرع ولا مرجح لأحد الاحتمالين بأدلة أخرى يقدح ويؤسف ويبطل به الاستدلال والكلام والاحتمال إن كان في كلام صاحب الشرع ولا مرجح لأحد على آخر يقدح ويؤسف ويبطل به الاستدلال تعالى نطبق الكلام في قصة المرأة المخترعة كويس احتمال الحيل قاطع وسيدنا النبي ترك الاستفسار ترك ايه الاستفسار مع قيام الاحتمال. طيب في الحالة دي ركزوا في الحالة دي هل الحيض تأثير على طلاق المخترع أم لا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الاحتمال قائد وسيدنا النبي ترك الاستفسار ترك الاستفسار فلما ترك الاستفسار دل على أن وجود الحيض كعدمه وقال له طلق. يبقى عندنا بقى الطلاق نوعين مخترعة تختلع من زوجين خلاص ان شاء الله يا رب تكون والده الوقت ده ونفساء فرق لما ليس له تاثير. طيب وحائط ليس له تاثير لانها مخترعه وزي ما قلت اخوانا. طيب واحد بقى بيطلق برغبتي قال لا استنى ده الشرع نهانا عن الطلاق في الحلقه مش معنى دي قال لك مخرج النص ولا معارضه بين العموم والايه والخصوص واضح اخوانا كده. في قاعده ثانيه بقى اللي هي ايه قضايا الاعيان قضايا الاعيان ومدى تعارضها مع العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قضايا الاعيان قضايا الاعيان يعني ايه قضايا الاعيان يعني حدث قضيه مع شخص بعينه هل يطول الحكم يتعدى الشخص العلماء بيقولوا قضايا الاعيان لا يتعدى الحكم الشخص الذي حدثت معه. طب امال شو بقى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وخد بالك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده من امتع قواعد علم التفسير وتنطبق ايضا على التفسير في القران وعلى احاديث خير الانام صلى الله عليه وسلم. ما هو احاديث خير الانام لها اسباب برضه. طب رسول الله قال الحديث واخد بالك لما قال الحديث هل يا ترى الحديث ده هو لا يخص الا الشخص الذي قيل له ام انه عام في الامه؟ عايزين نشوف. طب وقضايا الاعيان حدث القضيه مع شخص بعينه والقران نزل بصيغه العموم هل يا ترى يبقى العبره بعموم اللفظ او بخصوص السبب واخد بالك ولا قضايا الاعيان لا تتعدى الغير؟ معايا فاهم؟ دول قاعدتين مهمه للتحليل الكلام فيه. الاصل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ده الاصل. اكتب الاصل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ده الاصل حتى لو جاء اللفظ خاصا. ومعنى كلمه خاص برضه عشان نفهمها أي جاء اللفظ بصيغة الإفراد بصيغة الإفراد يعني على سبيل المثال لما جاءت خولة بنت مالك بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها أوس بن الصامت، واخد بالك؟ وقالت يا رسول الله كبر سني وضعف ونصرت له بطني ولي منه عيال إن ضمنتهم إليه ضار وإن ضمنتهم إليه جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأن الظهر في الوقت ده كان أشد أنواع الطلاق. فبدأت تشكو حتى نزل الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مريه فليطعم فليعتق رقبه. مريه طب لمين؟ لأوس بن الصامت. إذا جاء بجهة الإفراد، هل الكلام ده الأوس ولا لكل رجل؟ أظن عرفها ازاي، واخبرك بعموم الايه؟ اللفظ جه بصيغة الإفراد مريه. يبقى القاعدة العامة الأصل أن العبرة بعموم اللفظ حتى لو كان اللفظ جاء بصيغة الايه؟ الإفراد. طيب خليك معايا كده، سيدنا النبي قال لها ايه؟ مريه أن يعتق أي رقبة. فتعالى معايا، لما دخلت سهلة بنت سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت الرسول إن سالم مولى أبي حذيفة كنا نعده إبنا لنا وقد نزل في التبني ما قد علمت، وإني أرى من دخول سالم علي وأنا فضل في وجه أبي حذيفة شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. لكل ولا دي بس؟ وش معنى؟ أدواء المشاكل. يبقى عايزين نفرق بين قضايا الأعيان وبين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قضايا أعيان وإن الاحتمال بيتطور. كم يبقى للمغرب؟ طيب اكتب يا أخي قضايا الأعيان ضابطها أن يدل الدليل على الخصوصية باللفظ الصريح. كويس؟ أن يدل الدليل على الخصوصية باللفظ الصريح. يعني أيه؟ تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة. كما رد طالب. كما قال رب البارية خالصة لك من دون المؤمنين. ده الوجه الأولاني. يبقى قضايا الأعيان أن يدل الدليل عليها بالخصوصية باللفظ الإيه؟ الصريح، يعني غير محتمل، يعني لك أنت بس، واخد بالك؟ لك أنت بغير. إنكم تظلمون خالدا. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع الصدقات، واخد بالك؟ حديث البخاري. فجه قال رسول الله كل الداني ما عدا ابن جميل وعمك العباس وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا اغناه الله، ما بيجيبش ليه. اما العباس فهو عم فعلي ومثلها، واما خالد فانكم تظلمون خالد حبس اضرعه ومتاعه في سبيل الله. عايزين نقول ده كان هو كله في سبيل الله. وهذه الفتوى يبقى ان يدل الدليل على الخصوصيه باللفظ الايه؟ الصريح. الاحتمال الوجه الثالث اللي هي قضايا الأعيان ما نتخطهاش، أن يكون المأمور به شرعا لهذا الشخص بعينه يخالف ما أمر الشرع به الأمة. أن يكون إيه؟ المأمور به شرعا لهذا الشخص يخالف الذي أمر الشرع به الأمة. في الحالة جت نقول الرجل ده خاص له بس. ليه؟ اكتب إن لم نقل بذلك ستسقط كل الأحكام. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تذبحوا، إن لم نقل بالخصوصية ستسقط كل الأحكام. خليك معايا كده عشان نطبقها على قصة سالم مولى أبي حذيفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر الشرعية كلها تمنع الرجل من النظر للمرأة ولا لأ؟ الأجنبية والمصافحة أظن واضحة دي. طب يشوف سدرها ده من باب أولى، طب يرضع منها ده من باب أولى، دي أولا إيه؟ الشرع أمر بها الأمة كلها ولم يستثن بها أحد. فلما أمر سهل بنت سهيل أن ترضعه ترتب على هذا الأمر مخالفة للمأمور به شرعا للأمة كلها، فدل على الخصوصية. وضحت يا شيخ جدي؟ اتفهمت؟ طب واحد واحد أول ويجوز مع جامع. لو درسوا الأصول على أيدي العلماء ولسأل منهم ولا من طلبة العلم ما قالوا ذلك. لو كلفوا أنفسهم وقرأوا زادا مع ابن القيم ما قالوا ذلك. لأن الكلام ده يقرأ زادا مع تتمتع متعة ما بعدها متعة. يبقى هنا الشارع أمر الأمة كلها بإيه؟ ها؟ بغض البصر وبعدم نفس المرأة الجميلة. واخد بالك؟ جه لسهل قال لها ارضعيه. واحد يقول لك استنى انت كده ما انتش فاهم الحال، فهمني. قال ده سيدنا النبي لما قال لها ارضعيه قصد بذلك تفرغ لبنها في كباي وتسقيها لمين؟ لسهل. قال لك طب خليك معاك اسمع نص الحديث. قال ارضعيه، فقالت يا رسول الله انه كبير. فضحك وقال ارضعيه. قالت انه شارب ولحيه، فتبسم وقال ارضعيه. حد يفهم ان انت كوبايه؟ لما في كوبايه كوبايه واضحه كده ولا مش واضحه؟ يبقى خاصه بسبب واحد يقول لك مش معنى سالي سالي بس سؤال بقى عندك كده. لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون. واضحه كده شيء كده؟ يبقى قضايا الاعيان ان دل الدليل الصريح بالخصوصيه خلاص على دماغك. انا ده مش داخل، انا اتعبد الله بالدليل. هو رفع فلان من قال لك ما تروحش عليه خلاص انا داخلي. او الامر الثاني ان يكون ما امر به الشرع الحاله اذا طبق يخالف الامر به الشرع الايه الامه كلها. واضح يا فندم؟ ادي معنى كلمه قضايا الاعيان اللي هي الخصوصيه والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اكتفي بهذا القدر وللبحث الصلح المقبول ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلي لهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.